عندي انا 34 طبق منطقه عند حكم من يبدا هذا الشهاده الملك اللي بيكون اكثر من لا ما بدي منك سؤال اذا بتريد سياره افضل ورقي دفتر براوني كيف الصوت بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. وصلنا إلى قول المؤلف وحكم من يجحد الشهادتين التكفير. عندي 33 بالطبعة الرابعة. وعليكم السلام. ما بظن هون ذكرونا جماعة الفاتو ذكرونا وين وصلنا. ذكرونا وين وصلنا وحط شو هلا أتها. قال المؤلف رحمه الله وحكم من يجحد الشهادتين التكفير قطعا، يعني قطعا يعني جزما، يعني لا يجوز الشك في تكفيره في كفره، فمن شك في كفر من يجحد الشهادتين كفر ينكر. يعني إن أنكر صفة العلم لله أو أنكر صفة الحياة أو أنكر صفة الوجود أو أنكر صفة استغنائه عن غيره أو أنكر مخالفته للحوادث، هذا جحد الشهادة الأولى. إذا أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم جحد الشهادة الثانية. إن اعتقد أن نبيا من الأنبياء أو أن رسول الله يكذب يحصل منه كذب جحد الشهادة الثانية. ومأواه جهنم خالدا فيها أبدا لا ينقطع في الآخرة عنه العذاب إلى ما لا نهاية له وما هو بخارج من النار. الشرح أن من ينكر معنى الشهادتين فهو كافر قطعا بلا شك. والكافر إذا دخل جهنم في الآخرة فلا يخرج منها أبدا. قال الله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي هذه المسألة يعني مسألة لا لا لا وفي هذه المسألة يعني مسألة من ينكر من يعتقد أن عذاب جهنم يتوقف عن الكفار وأن جهنم تفنى. وفي هذه المسألة التي هي مسألة إجماع بين المسلمين أي ما فيها خلاف بين المسلمين، هذه المسألة التي لا خلاف فيها بين المسلمين خالف جهم وابن تيمية. جهم هو جهم بن صفوان، وابن تيمية تعرفونه، وكان ابن تيمية قبل أن يقول هذا كفر جهما بقوله بفناء الجنة والنار، ثم شاركه ابن تيمية في نصف عقيدته فقال بفناء النار، فهو أخو جهم، أخوه من حيث الاعتقاد يعني. جهم بن صفوان كان أكثر من 1200 سنة، هذا قال الجنة تفنى وينتهي نعيم أهلها، والنار تفنى وينتهي عذاب أهلها. فيفنى أهل الجنة ويفنى أهل النار، هكذا قال. وانعقد الإجماع على تكفيره، ثم حكم بقتله فقتل. الكلام على جهم بن صفوان. ثم حكم بقتله فقتل. وكان ابن تيمية قد نقل إجماع العلماء على كفر جهم، قال: وأجمع المسلمون على كفر جهم بن صفوان. نقل الإجماع. ثم فيما بعد ابن تيمية قال بنصف مقالة جهم، قال: النار تفنى ويفنى أهلها، ما قال الجنة تفنى، قال: النار تفنى ويفنى أهلها. فوافق جهم، وافق جهما في نص مقالته، فانطبق عليه حكم جهم. هذا الحكم الذي نقله ابن تيمية وفيه إجماع المسلمين على كفر جهم بن صفوان انطبق على ابن تيمية، كأنه نقل الإجماع على كفر نفسه. وللإمام تقي الدين السبكي علي بن عبد الكاف، تكتب الكافي وتلفظ الكاف لأنه نقف عنده. رسالة في الرد على ابن تيمية، في هذه المسألة سماها الاعتبار ببقاء الجنة والنار، الاعتبار ببقاء الجنة والنار. وكان معاصرا لابن تيمية، السبكي كان معاصرا لابن تيمية. ورد عليه أيضا في غير هذه المسألة، رد عليه في قوله بحوادث لا أول لها. ابن تيمية كان يقول بحوادث لا أول لها، حوادث لا أول لها معناه مخلوقات لا بداية لوجودها، هذا معناه، وهذا كفر. اعتقاد مخلوق لا بداية لوجوده كفر. كيف يقول مخلوقا يقول عنه حادث ويقول لا أول له؟ معناه حادث لم يخلقه الله، هذا معنى كلامه، لأن الذي لا أول له لا يكون مخلوقا. كذلك ألف رسالة في الرد عليه في مسألة الزيارة، ابن تيمية كان يحرم السفر بقصد زيارة القبر النبوي الشريف ويسميها زيارة شركية. الذي يسافر من بلده أو من أي بلد إلى المدينة المنورة بنية زيارة القبر النبي صلى الله عليه وسلم، ابن تيمية كان يقول هذه زيارة شركية. أما إن سافر بغير هذه النية كزيارة المسجد مثلا والصلاة فيه أو للتجارة فلا يسميها شركية، يقول زيارة شرعية. أما زيارة قبر النبي فيسميها شركية. السكي رد عليه أيضا في رسالة سماها شفاء السقام في زيارة خير الأنام، شفاء السقام في زيارة خير الأنام. ذكرنا هذا سابقا وقلنا إن لهذه الرسالة إن السكي كان قد وضع عنوانا لهذه الرسالة غير شفاء السقام في زيارة خير الأنام، ذكرين. ذكرين شو كان اسم الرسالة في الأول؟ شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة، شن الغارة على من أنكر سفر الزيارة. هو يذكر هذا في المقدم. ثم بعض الناس أيضا ألف كتابا في إثبات بقاء النار وأنها لا تفنى، وذكر في هذا الكتاب قول ابن تيمية أن ابن تيمية قال بفناء النار. ثم هذا الكتاب علق عليه ناصر الدين الألباني أحد رؤوس الوهابية، فقال أخطأ الشيخ في هذه المسألة، يعني ابن تيمية الألباني ابن تيمية في هذه المسألة، كل ما قاله أخطأ الشيخ. أما لو كان شخص آخر قال بهذه المسألة غير ابن تيمية لكان الألباني قال عنه كافر عدو الله، أما لأن ابن تيمية قالها أكثر ما وصف بها به كلام ابن تيمية أنه أخطأ، قال أخطأ الشيخ فقط، لأنه بعد هذه المسألة بقي يعظمه ويسميه شيخ الإسلام هذا الألباني الوهابي بسبب تعصبه لابن تيمية، قال فقط أخطأ الشيخ. الشخص ينبغي أن يتعصب للحق، لا ينبغي أن ينصر من يحب على هوى، لا يجعل ميزانه هوى نفسه، من يوافق من يحبه ولو على الهوى يهوي. كما قال شيخنا رحمه الله من تبع الهوى هوى، من تبع الهوى هوى. ثم إن الشخص إذا أخطأ فالخطأ على أنواع، ليس كل الخطأ بمرتبة واحدة، حتى لو كان هذا الشخص عالما قد يخطئ خطأ يخرجه من الدين، إلا إذا كان عالما عاملا بلغ الولاية يحفظ من الكفر. أما إن لم يكن كذلك فقد يحصل منه خطأ يخرجه من الدين، كأن يكذب أصلا من أصول الدين، اعتقاد بقاء النار هذا أصل من أصول الدين، إذا ناقض الشهادتين فكونه عالما لا ينجيه من الوقوع في الكفر، يعني ما في على راسه ريش مثل ما بيقولوا بالعامية، وإن كان عالما بعض من يحصلون العلم يأخذهم الكبر فيخالفون ليعرفوا، الوهابية الذين لا يوافقون ابن تيمية في قوله بفناء النار يدافعون عنه، حتى الذين لا يوافقونه يدافعون عنه فيقولون اجتهد فأخطأ، فلا ينبغي أن ينخدع الشخص بقولهم اجتهد فأخطأ، لأن هذا أصل من أصول الدين، والاجتهاد لا يكون فيما ورد فيه نص. النصوص على بقاء النار كثيرة في القرآن، منها هذه الآية التي ذكرناها: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا إلى أبد الآباد، لا يخفف عنهم من عذابها، وآيات كثيرة تدل على بقاء النار، تدل على بقاء النار. حتى قول الله تعالى عن أهل النار: لابثين فيها أحقابا. الحقب بعض العلماء قال هو 80 سنة، ليس معناه أنه ينقطع عنهم العذاب، معناه لابثين فيها أحقابا إلى ما لا نهاية، حقب إثر حقب إلى ما لا نهاية له. يجب حمل الآية على هذا المعنى حتى لا يؤدي ترك هذا التفسير إلى تناقض في القرآن. فإذا كان الاجتهاد لا يسوغ فيما ورد فيه نص، مسألة وارد فيها نص ليس هنا محل الاجتهاد، الاجتهاد مع وجود النص فاسد، فكيف إذا كان هذا الاجتهاد يؤدي إلى تكذيب أصل من أصول الدين؟ لو قال هذا الإنسان: أنا اجتهدت، لا عذر له عند الله تعالى، لا يكون له عذر عند الله تعالى، لأنه لا يعني ينبغي أن يكون عارفا بأن الاجتهاد مع وجود النص فاسد، وبأن الاجتهاد لا يصح في أصل من أصول الدين. ذكرنا في درس ماضي أنه لا تثبت لله صفة بقول صحابي ولا تابعي، الصحابي أو التابعي إن لم يكن عنده نص قرآني أو حديثي على ماذا يعتمد؟ على اجتهاده، اجتهاده ليس محله إثبات صفة لله، هذا أصل من أصول الدين، فلا تثبت لله صفة بقول الصحابي أو بقول تابعي. لو شخص قال: الصحابي الفلاني قال لله صفة كذا، أو التابعي الفلاني قال لله صفة كذا، ما لم يرد قرآنا أو حديثا متفقا على صحته وأجمع على ذلك المسلمون، لا يقال لله صفة كذا لمجرد قول صحابي أو لمجرد قول تابعي. أجمع عليه المسلمون لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، لا يحصل، مستحيل شرعا أن تجتمع، مستحيل شرعا، نقول عقلا، مستحيل شرعا أن يجتمع مجتهدو أمة محمد على أمر يخالف الشرع. نعم. لا يحصل هذا الأمر، ما نقول لا يحصل، هذا لا يحصل. ليش؟ لأنهم لا يجمعون على ضلالة، لأنهم مستحيل شرعا أن يجمعوا على ضلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أمته لا تجتمع على ضلالة، أن أمته لا تجتمع على ضلالة يعني مجتهدوها، يعني بذلك مجتهديها، أنهم لا يجمعون على أمر ضلال مخالف للشرع. هذا هو. نعم، ينطبق عليه اسم القطعيات اليقينيات. لكن في تفسير أدق، لما نقول القطعيات يعني ما يعرف بالعقل، أما وجود الجنة والنار لا يعرف بمجرد العقل، لا بد من السماع. لا يعرف وجود الجنة والنار بمجرد الاستدلال بالتفكر بالنظر، النظر يعني التأمل والتدبر، لا يعرف. لو واحد قعد 1000 سنة يفكر كيف يتوصل إلى وجود جنة ونار، لا بد أن يكون عن طريق الوحي هذا. قال المؤلف رحمه الله: ومن أدى أعظم حقوق الله بتوحيده تعالى، أي ترك الإشراك به شيئا وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يخلد في نار جهنم خلودا أبديا وإن دخلها بمعاصيه، ومآله في النهاية على أي حال كان الخروج من النار ودخول الجنة بعد أن يكون قد نال العقاب الذي يستحق إن لم يعفو الله عنه. الشرح: أن الذي أدى أعظم حقوق الله، ما هو أعظم حقوق الله؟ توحيده تعالى وعدم إشراك به، والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإيمان بالله ورسوله، واجتنب الكفر. هذا إن مات لا يخلد في النار إن دخلها، إن كان ممن يستحق دخول النار فدخلها بمشيئة الله لا يخلد فيها مهما كانت ذنوبه، لأنه سالم من الكفر، ولا بد أن يدخل الجنة بعد أن يعاقب بذنوبه التي كان اقترفها. هذا إن لم يغفر الله له ذنوبه، فحكم المسلم العاصي الذي مات قبل التوبة أنه تحت المشيئة، إما أن يعذبه الله ثم يدخله الجنة، وإما أن يعفو عنه. المؤمن إذا مات، المؤمن المسلم إن مات مرتكبا للكبائر، يعني مات بلا توبة من الكبائر، هذا تحت مشيئة الله. إن شاء الله عذبه مدة في النار ثم يخرجه من النار ويدخله الجنة، وإن شاء عفى عنه فأدخله الجنة بغير سابق عذاب. خروجه من النار قد يكون بشفاعة شافع قبل أن تنتهي المدة التي يستحقها في العذاب، يخرجه الله تعالى من النار. قد يكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون بشفاعة ولده، وقد يكون بشفاعة الملائكة، الملائكة يشفعون، وقد يكون بشفاعة ولي من الأولياء لأن الأولياء يشفعون، العلماء العاملون يشفعون، قد يكون بشفاعة شهيد، شهيد معركة، شهيد المعركة يشفع ل70 من أهل بيته، والطفل يشفع لوالديه يوم القيامة، من مات طفلا يشفع لوالديه بشرط أن يكون والداه توفيا على الإسلام، ولو ماتا من غير توبة من الكبائر قد يشفع لهما ولدهما هذا الطفل، فبشفاعته يخرجهما الله تعالى من النار إن كانا دخلاها بذنوبهما أو أحدهما يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام له أكثر من شفاعة، الله خصه بعدد من الشفاعات، منها الشفاعة العظمى وهي التي قبل تحصل قبل استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، في الموقف لما تدنو الشمس من الأرض فيذهب الناس إلى آدم ثم إلى نوح وهكذا حتى يأتون عيسى، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي أنا لست لهذه الشفاعة، نفسي نفسي يعني تهمني نفسي لست لهذه الشفاعة، تهمني نفسي ليس من باب الأنانية، ليس كما نستعملها نحن باللغة اللهجة العامية، واحد ما بتهمه إلا نفسه بيقول، على معنى أنه أناني، لا تهمني نفسي يعني معناه أنا ليس من شأني هذه الشفاعة. فعندما يأتون إلى عيسى يقول لهم اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، أي أنا لهذه الشفاعة الله أعطانيها، ثم يذهب فيسجد تحت العرش ويلهم دعاء يدعوه فيشفع الله تبارك وتعالى فبشفاعته يفرج الله تبارك وتعالى عن هذه الأمم التي كلها مسلمة. هذه الشفاعة العظمى يشفعها النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ولغيرهم من الأمم الذين ماتوا على الإسلام. أما المذكورون في الحديث الذين يظلهم الله تعالى في ظل العرش فهؤلاء لا يحتاجون إلى هذه الشفاعة، لأن الله تعالى أكرمهم بأن جعلهم في ظل العرش، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن مدة الموقف الذي هو 50,000 سنة يوم القيامة لهؤلاء تكون كتدلي الشمس للمغيب، وقتها قصير كركعة يركعها الشخص، كم تأخذ منه ركعة يعني في الصلاة، فيكون وقتها قصير ما بين تدلي الشمس للغروب وغروبها، هذا الموقف كله بالنسبة لهؤلاء الذين يظلهم الله تعالى في ظل العرش. أما غيرهم فيحتاجون لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أي المسلمون الذين هم من هذه الأمة أو من الأمم السابقة. سميت الشفاعة العظمى لأنها تشمل المسلمين في هذه الأمة وفي الأمم السابقة، وهذا هو المقام المحمود، هذا معنى المقام المحمود، ليس معنى المقام المحمود ما قاله ابن تيمية أن الله قد ترك مكانا ليقعد معه رسول الله يوم القيامة على العرش والعياذ بالله. الشفاعة العظمى هي المقام المحمود، المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشفاعة يحمده الأولون والآخرون، لأنه يشفع لهذه الأمة وللأمم السابقة أي المسلمين منهم. والآخرون ثم له شفاعة أخرى فيشفع في أناس من أهل الكبائر استحقوا دخول النار بذنوبهم فيعفيهم الله من العذاب بشفاعة محمد فلا يدخلون النار. ويشفع في أناس دخلوا النار بذنوبهم من أهل الكبائر من المسلمين فيخرجهم الله منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قبل انتهاء المدة التي يستحقونها. انتبهوا، عم بقول قبل انتهاء المدة التي يستحقونها، مش قبل انتهاء المدة التي شاءها الله لهم. المدة التي عذبوها في النار هي المدة التي شاءها الله لهم، هذه لا تعطي هذا المعنى. إن مشيئة الله لا تتغير لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق ولا بشفاعة شافع. أما الكفار فلا ينالون شفاعة من أحد. وبعض العلماء قال النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة أخرى غير هذه الشفاعات، شفاعة رفع درجات لبعض الذين دخلوا الجنة بلا عذاب، يشفع النبي لهم فيرفع الله درجاتهم، يرفع الله درجاتهم. أنا بالدرس. وعليكم السلام. أنا بالدرس حبيبي. بعد كل هذه الشفاعات للأنبياء وغيرهم ممن يشفعون يبقى قسم من المسلمين في جهنم، هؤلاء يخرجون برحمة الله تعالى. آخر من يخرج من النار يخرج فحمة سوداء فيصب عليه ماء فتتغير هيئاتهم، ينبتون كما ينبت النبات تتغير هيئاتهم، فلا يبقى في النار إلا الكفار ماكثين فيها خالدين فيها إلى أبد الآباد. وورد في حديث اسم آخر من يخرج من النار، ورد في حديث ذكر اسم آخر من يخرج من النار. مرة النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وبيده كتابين، أحدهما فيه أسماء أهل الجنة جميعا من أمته، والآخر فيه أسماء أهل النار، لكن ما ذكر ما فيه، ما ذكر من فيه، إنما أخبر في حديث اسم واحد آخر من يخرج من النار من المسلمين. لكن أهل الجنة من هم وأهل النار من هم بأسمائهم ما ذكر ذلك، مع أن الله تعالى أنزل عليه كتابين، كتاب فيه أسماء أهل الجنة جميعا من أمته وكتاب فيه أسماء أهل النار من أمته. من اللي حافظ هلا ممكن ان شاء الله رجل فاذا المسلم لو عذب بالنار بذنوبه لا يخلد فيها، والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما ورد ما جاء في القرآن ومنها ما جاء في الحديث، كحديث مسلم عن أبي ذر ذكرناه أكثر من مرة لما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم عليه ثوب أبيض ثم أتيته فإذا هو نائم، تعرفوا الحديث، هذا الأصل. ثم آية ظاهرها يوهم أن صاحب ذنب من الذنوب مخلد في النار فتحمل على الكافر، فقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ومن يقتل مؤمنا يعني قتل مسلما، متعمدا معناه قتله لإسلامه، قتله لإيمانه، ولا يقتل المؤمن لإيمانه إلا الكافر، هذا معنى الآية. الذي يقتل المؤمن لإيمانه يكون كافرا، ليس بقتله يكفر، إنما قتله لأنه مؤمن. كذلك الحديث الذي فيه من قتل نفسه بحديدة فحديدته يؤتى بها يوم القيامة يجأ بها في النار خالدا مخلدا فيها، ومن تردى من جبل فهو يتردى في النار خالدا مخلدا فيها، يعني ذات حال من علو من شاهد. هذا أيضا يحمل على الكافر، هذا الحديث يحمل على الكافر، يعني إن كان كافرا وفعل بنفسه هذا يعني مات على الكفر. نعم. نعم. إيه؟ لأن بعض الناس يستبشعون باستبشاعهم هذا الذنب، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق الانتحار، فلجهلهم يكفرون المنتحر. هؤلاء لا يكفرون، متأولون. لكن هذا الحديث يحمل على الكافر، لما نحمله على الكافر؟ لأنه ورد حديث آخر أن أحد الصحابة وهو الطفيل بن عمرو الدوسي لما هاجر من مكة إلى المدينة هاجر معه رجل، هذا الرجل مرض في الطريق فلم يتحمل المرض، فأخذ مشاقص آلة حادة كالسكين فقطع بها براجمه يعني رؤوس الأصابع، صار ينزف فشخبت يداه، صار ينزف حتى مات. فدفنه الطفيل بن عمرو، ثم في الليل نام رآه في الرؤيا، قال له ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، فلو كان مجرد قتل الشخص نفسه كفرا ما كان غفر لهذا الشخص. قال غفر لي بهجرتي إلى نبيه، فلما نظر إلى يديه وجدهما قد غطيتا مغطيتان، فقال له أين يداك؟ قال قيل لي لن نصلح لك ما أفسدت، أنت قطعتها. هذا في الرؤيا. فلما استيقظ الطفيل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الرؤيا. قد يقول قائل لكن هذه رؤيا كيف نحكم بأنه غفر له من خلال رؤيا؟ لا، ما من خلال الرؤيا، لأن الطفيل لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه الرؤيا رفع النبي يديه وقال اللهم وليديه فاغفر، معناه أنه غفر له. كيف عرف النبي ذلك؟ بالوحي، لما قال اللهم وليديه فاغفر عرفنا أن هذا الشخص غفر له. فالجمع بين الحديثين يجعلنا نحمل الحديث الأول الذي فيه من قتل نفسه بحديدة فحبيبته في يده يجأ بها يوم القيامة خالدا مخلدا في النار، يجأ بها من وجأ يجئ طعنا، يعني يطعن نفسه بها في النار إلى أبد الآباد. نعم، هذا يحمل على الكافر. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نعم. ها؟ الطفل يعني طفل طفل مسلم، هذا هو الولد، شفاعة الولد يعني الطفل الذي ودون البلوغ. نعم. لأنهم ظنوه كفرا، لأن بشاعته ظنوه كفرا. لاستشاعه بسبب جهلهم ظنوا. ما بيعرفوا، لو بيعرفوا الحديث كانوا قالوا هالكلام، لو بيعرفوا حديث الطفيل بن عمرو. لا عم نحكي الناس العاديين هون، ما أحد من العلماء قال الانتحار كفر، ما في حدا من العلماء قال الانتحار كفر، مجرد الانتحار كفر، ما في أحد من العلماء قال ذلك. أكثر من الناس العوام يعتقدون يظنون الانتحار كفرا. بارك الله فيك. هؤلاء لجهلهم ظنوه كفرا لا يكفرون. إذا شخص ارتكب كبيرة موبقة من الموبقات فكفره شخص لجهله ظنه كافرا بفعله هذه الكبيرة، لا يكفر، لكن حرام عليه أن يكفره. الخوارج الذين كفروا مرتكب الكبيرة المسلمون ما كفروهم. بهذا السبب، بسبب يعني بهذا الأمر ما كفروهم، كفروهم لأشياء أخرى. بسبب هذه المسألة، عن هذه المسألة ما كفروهم، لكن لهم مسائل أخرى حكموا بتكفيرهم. الوارد في الحديث لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية قتل ثمود. بعض العلماء حملوا هذا الحديث على ظاهره فحكموا على الخوارج بالتكفير هكذا، وبعضهم فصل قالوا من قال منهم كذا هذا كافر، الذين كفروا المسلمين هؤلاء كفار لأنهم أولى بالتكفير. هل إذا هي خرجت معها، يعني هل لو هي لم تخرج معها تلك تخرج؟ يعني ليست هي سبب خروجها. ما عليها معصية، لكن يجب عليها أن تنهاها لأن هذا منكر. آمين. أما إن كانت هي سبب خروج تلك حاسرة فلا يجوز لها. نهلل بارك الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. بارك الله فيكم. هذا النص يا طالب، هذا النص يحمل على أكثر من معنى. أما النص الذي لا يحمل إلا معنى واحدا هذا يقال عنه نص. يعني ورد فإن لامستم النساء، هذا نص، هذه آية في القرآن لكن تحمل أكثر من معنى. هذه الملامسة لها أكثر من معنى، تحتمل هذا وتحتمل هذا. وكذلك الحديث لا يعذب بالنار إلا ربها يحتمل أكثر من معنى. آمين وبكم. السلام عليكم.